ومن كل ألفاظ وأعمال الشرك، وأن تلتزم العبادة لله وحده. أما مجرد لفظ الإنسان بهذه الكلمة من غير عمل بمدلولها ولا إيمان بها، فإنه لا يفيد الإنسان شيئاً في الآخرة، لكن قد تنفعه في الدنيا. الإنسان إذا كان كافر وقال لا إله إلا الله، خلاص أصبح أمامنا مسلماً في الظاهر، لكن يوم القيامة هل تنفعه؟ لا بد من أن يوفر شروطها في قلبه وأقواله وأعماله. أما التلفظ بها تنفعه في الدنيا إذا لم يصاحبها إيمان وإذعان، أما إذا تلفظ بها بلسانه وآمن بها بقلبه وعمل بمقتضاها وسار على منهجها، فهذا هو الذي ينجو في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن كثيرا من المسلمين يحرصون على تعلم شروط الوضوء والصلاة وأركان الوضوء وأركان الصلاة، ويتعلمون ما هي نواقضها حتى تكون عبادتهم صحيحة. هذا واجب وهم مشكورون على ذلك، لكن كذلك يجب عليهم ومن باب أولى أن يتعلم المسلم ما معنى لا إله إلا الله، ما هي شروطها، ما هي أركانها، ما هي نواقضها، حتى لا يقع في الشرك وهو لا يشعر. إذن لا إله إلا الله لا يكفي أن تقولها بلسانك من غير أن توقن بها وأن تعمل بها وأن تعرف معناها. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. رواه البخاري في صحيحه. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: نعم، لكن من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. رواه أحمد وإمام، وهو حديث صحيح. إذا أردت أن تدخل الجنة فأخلص لا إله إلا الله، أي اعبد الله، اعبد الله تعالى لله، ليس ليمدحك الناس وليس لغرض من أغراض الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. إذن لا بد من أن تعلم معنى لا إله إلا الله. ما معناها؟ لا إله أن تنفي كل العبادات عن غير الله، فلا تعتقد في قلبك أن سيدي فلان ولا الولي فلاني ولا الشجرة فلانية عندهم برهان وعندهم بركة. لا بد أن تخرج هذا من قلبك. إنما مع الأسف كثير من المسلمين يشركون بالله وهم لا يشعرون. طبعا نحن لا نكفرهم لأنهم جهال مساكين، وخاصة إذا كان هناك مشايخ السوء الذين يسيدون لهم الباطل فيقولون: معليش هذا الشيخ عنده بركة، ماكش تدعي في ربي، ماكش تدعي فيه، ماكش تدعي في ربي، إلى آخره من الوسوسات التي يفعلها أولئك المشايخ، مشايخ السوء، وبعضهم ممن ينتفعون من تلك الشركيات والخزعبلات. وبعضهم أدخل هذا في الثقافة، يعني هذه الثقافة تعنى نحافظ عليها. كيف تحافظ على الشرك بالله؟ الله تعالى هو وحده لا شريك له، ادعوه وحده خاصة الدعاء. قال تعالى ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تدعو الله وحده لا شريك له ولا تدعو غير الله. لماذا؟ في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. هناك أشياء واحد ما يقدر لها غير ربي وحده، لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا الأولياء، مثل الرزق والشفاء والبركة والنصر، هذه يطلبها من ربي وحده لا شريك له. والذرية ما تطلبهاش من العباد. لكن اليوم نسمع يا ابو علام راني جيتك مريض داويني، يا سيدي فلان تربح الكحله ونهديك يزار. كيف هذا؟ الله تعالى هو الذي ينصر، الله تعالى هو الذي يرزق. ما تدعيش غير الله وما تدخلوهاش في الثقافه، هذه من ثقافه الشيطان. نحن مع الثقافه التي تؤدي بنا الى الاخلاص، تؤدي بنا الى السعاده، تؤدي بنا الى الطهاره، طهاره القلب، طهارة الأقوال، وطهارة الأعمال. لا تحلف بغير الله. ما زال إلى اليوم كثير من الناس ما زالوا يحلفون بغير الله، وراس ولادي وراس بابا وراس يما وحق الملح وحق العهد وحق الجامع. يجوز يا أخي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. بعد عن إشراك، بعد عن دعاء غير الله. كثير من الناس يدعون غير الله ويرجون غير الله. ادعو الله. جاءتك بلاء، جاءك بلاء، مصيبة، جاءتك حاجة، اذهب إلى المسجد الذي ليس فيه قبور، مسجد طاهر ما فيهش قبور، مسجد خالص لله. توضأ، صلي ركعتين لله، أو صلي في بيتك، وخاصة في جوف الليل، وخاصة في آخر الليل. ادعي ربي سبحانه وتعالى، خليك من العباد. ربي سبحانه وتعالى ليس اسم ملوك البشر، الرئيس ولا الملك ولا السلطان ولا الوزير باش تدخل ليه، خاصة في هذا الزمان لدليل الاحتياطات الأمنية. باش تدخل عند الرئيس ولا الوزير ولا المدير لازم تقدم طلب وتشوف شفاعة يصدف باش تدخل. بعض الناس عبالهم ربي هيداك، لا لا ربي ماشي هيداك، ربي تدخل ليه ولو كنت عندك 99 كبيرة، كي تدخل ليه يقبلك سبحانه وتعالى. نحيو هذا الأمر من بالكم أيها المسلمون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربي تدخل ليه في أي وقت، في أي وقت من الليل والنهار. ما يحتاج بيستو ربي، ما عندوش بروتوكول، ما عنده سكرتير، ادخل له مباشرة. بعض الناس يقول لازم باش تدخل عند ربي تجوز عند سيدي فلان ولا الشجرة الفلانية ولا سيدي فلان الولية الفلانية. لا يا عباد الله، ادخل إلى الله مباشرة. لا إله إلا الله. يجب عليك أن تكره ما ترى وما تسمع من بعض المظاهر الشركية، وبعض الناس حبوا يدخلوها لنا في الثقافة. هذه ليست من الثقافة، هذه من الشيطان التي أدخلها على المجتمع المسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا دينكم، ووحدوا ربكم على علم وبصيرة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الله يعلم متقلبكم ومثواكم. وعلى الإنسان كيف يتعلم، كيف يتوضأ ويتعلم عشية ونواقض الوضوء، كذلك عليك أن تتعلم ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ما هي نواقضها. بعض الناس عم بالو هو مسلم خلاص يقعد هكذا مسلم، الحمد لله. نعم، ولكن ممكن يهجم عليك عمل شركي تخرج من الدين بلا ما تشعر. كيف بلا ما تشعر؟ يعني بدون مبالاة. فلا بد أن نعرف ما هي الأشياء التي تضرب التوحيد حتى نجتنبها. منها أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الله. منها الحديث بغير الله، منها بعض الألفاظ الشركية، نتكل عليك ما تقولش نتكل عليك، قول نتكل على ربي ثم أعتمد عليك. بعض الناس يقول طويلة الكلمة، معليش خليها طويلة باش توصلك للجنة، ما تقولش نتكل عليك، قول نتكل على ربي ثم أعتمد عليك. معليش، لأن التوكل عمل قلبي، فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك الحالف بغير الله اجتنبه، دعاء غير الله ولو في الأناشيد ولو في الأشعار، بعد عليه واللي يشوفه يقول هكذا تلاقيت معاه في الجلوس راح نصور معاك، تلاقيت مع الشاب فلان في المطار ولا في مكان، طبعا ما تروحش ليه حتى وين يشبح ويرقص، تلاقيت معاه في مكان ما، تقولش راح نصور معاك يا الشاب فلان ذكرى مع اصحابي، شوف يا اصحابي تصور مع فلان، نصحه نقول له علاه، تقول عبد القادر يا ابو علاه ما يجوزلكش، هذا شرك، يقول لك وليت وقع تفتيه، قول له انا مانيش مفتي، بصح سمعت المفتين وما قالوا لي، قالوا لي باللي يقول عبد القادر يا ابو علام اراه وقع في الشرك، قلت ما انا كافر، قل له انت ما نكفروكش انت جاهل، لكن عليك ان تصحح المسار. سمعت انسان يقول سيدي ابو مدين جيت قاصد اجيني في المنام البراء، بعث له رساله روح زوره السلام عليكم واش راكم لاباس، هذه الالفاظ ما تجوش يا اخي، يقول وليت وقع تفتيه، قل له انا ما نفتيش، بصح سمعنا المفتين يقولون بلي هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين واكشف كرب المكروبين، اللهم فرج عن المظلومين واقض حوائج المسلمين يا رب العالمين، اللهم احم الإسلام والمسلمين، اللهم احم الإسلام والمسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يا رب ول علينا خيارنا وأبعد عنا أشرارنا ولا تسلطهم ولا تولهم علينا يا رب العالمين، اللهم عليك بمن أراد السوء في الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين من الكفار والمنافقين، أما من كان غير ذلك فاهده إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.